يا أخي يا أخي، أين ريع ذاك اللقاء؟ أين ما كان بيننا من صفاء؟ أين مصداق شاهد كان يحكي أنك المخلص الصحيح الإخاء؟ يا أخي هبك لم تهب لي من سعيك حظا كسائر البخلاء، أفلا كان منك رد جميل فيه للنفس راحة من عناء؟ أنت عيني وليس من حق عيني غض أجفانها على الأقذاء، ثقلت حاجتي عليك فأضحت وهي عبء من فادح الأعباء. أنت أدويت صدر خلك فاعذره على النفث إنه كالدواء، وأنا المرء لا أسوم عتابي صاحبا غير صفوة الأصفياء.